كيف؟ قبل البلوغ الحيض. نقول البخاري رحمه الله نقول يمكن أن يكون لها 15 سنة وتتزوج وتطلق ولا تيها فيه. يمكن ما تحيض إلا كم لها 20 سنة. فهنا عدتها 3 أشهر وهي لم تحيض.